بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إليكم معشر طلاب محاضرة أهل النمو الدرس 23 من البيقونية متابعة لأقسام المقلوب الجمعة 4 مايو 2018. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. البيت الأول تم تناوله اللي هو الحديث الشاذ، تم تناوله فضيلة الشيخ في الأسبوع الماضي، ولكنه مرتبط بالمعنى اليوم، اضطررت لإدراجه مع البيت الثاني حتى يكتمل المعنى وتتضح الصورة للمتلقي. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر شاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عن الصحابة. أستاذ عبد الله، لئن تاب إن شاء الله مع البيقونية كما قدمتم. والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. قالنا عن المقلوب هذا القسمين، والمقلوب منها عنه من قلب على الراوي، الراوي لراويه انقلب عليه فجعل إسنادا لمتن ليس له، وضركب مثلا على إسناد لحديث آخر، والله انقلب عليه بعض اسم راوي، كيف يقول مرة بن كعب، والله كعب بن مرة، والله سعد بن سنان أو سنان بن سعد. وهذا المقلوب عليه قسمين. قال والمقلوب قسمان تلا، بينا عنه قسمين، واحد قسم يتعلق بالسند وقسم يتعلق بالمتن. قال إبدال راو ما براو ذاك بالسند قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. ما اللي آخر معناها عن القلب، عنه منه إبدال راو مكان راو آخر، ذاك معنى إبدال راو ما براو قسم. معناه يعود فما راوي مشهور في الحديث يبدل براوي آخر مكانه في طبقته، هذا هون يخلق إغراء وترغيبا لكون المشهور خلاف ذلك. هذا كيفاش؟ هذا كيف ما رواه الحراني عن حماد بن عمر البصمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام. فهذا مقلوب قلبه حماد بن عمرو وهو أحد المتروكين، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم، والذي عرفه عن الأعمش، الأعمش اللي فهمه معروف عنه. هذا هو قلب، اللي قال القلب إبدال راوي براوي، ذاك معنى إبدال راوي ما براوي قسمه. هو هم قلب الإسناد، ذاك هو القسم الثاني، معناها عنه يتعلق بالمتن. قال وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا هو اللي قال له قلب الإسناد، وقلب إسناد لمتن قسم معناها أنه هو قلب إسناد تام لمتن غير متنه، إن يسمي متن ثاني ما هو متنه. وهذا عود هذا هو قال قلب إسناد تام لمتن غير متنه معروف لدى المحدثين، هذا معروف وهو للاختبار والامتحان، كما فعل أهل العراق مع إمام المحدثين الإمام البخاري فقلبوا له 100 حديث والأكثر قاع من ذاك، فشعلوا إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهكذا. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه حتى أتم 100، فغلبوه هنالك وانقلبوا، ورجع انقلب البخاري مرفوع الهامة لضبطه وحفظه وإتقانه. وهذا النوع من القلب لا يجوز إلا للاختبار والامتحان، وإلا كان وضعا وكذبا وتحريفا للكلام عن مواضعه، وقد يكون خطأ في السند أو في المتن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلمين، ذاك اللي فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب. والصواب ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما هي يمينه ما تنفق يمينه. فهم وقف عند والفرض ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. السلام عليكم.